ومفرق الجماعات، إنه الموت يا عباد الله رحلات متتابعة إلى الدار الآخرة، رحلات متتابعة إلى الدار الآخرة لا تفتر، يذهب فيها أفراد وجماعات، يذهب فيها آباء وأمهات وملوك ومماليك وأغنياء وصعاليك ومؤمنون وكفار وأبرار وفجار، كلهم يموتون، هذه الحقيقة، كلهم يموتون وفي ظلمة القبور يودعون وللبعث والنشور ينتظرون. هذا هو حال الموتى يا عباد الله، قد خلعوا من الدنيا جميع الأسباب، وفارقوا الأهل والأحباب، وسكنوا مع الدود والتراب، وأعظم من هذا كله أنهم سيواجهون بأعمالهم الحساب. هذا هو حال الموتى يا عباد الله، فتفكروا في هذه الحقيقة، تفكروا في هذا عباد الله، تفكروا في حال الموتى، فهم الآن مرتهنين بأعمالهم، كما قال جل في علاه: ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. هذا عباد الله مصير كل واحد منا، فلماذا نغفل عن هذه الحقيقة؟ لماذا نغفل عن هذه الحقيقة؟ ورسول الله صلى الله عليه وسلم يوصينا بالإكثار من ذكر الموت ويقول: أكثروا من ذكر هذه اللذات الموت. عباد الله، ليسأل كل واحد منا نفسه الآن، ليسأل كل واحد منا نفسه الآن: كم مرة عمل بهذه الوصية؟ وكم مرة حاسب نفسه وذكرها أنها ستموت؟ لأن الموت يا عباد الله، الموت لا يرحم أحدا، فهو لا يفرق بين الصغير والكبير، ولا يميز بين الوضيع والوزير، ولا يحابي صاحب المنصب الكبير. وكما سمعتم في الخطبة الماضية، مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول: إن للموت لسكرات. فتجهزوا عباد الله للموت، تجهزوا للموت، فإنه يأتي بغتة، أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. عباد الله، ليحاسب كل واحد منا نفسه ماذا قدم للقاء الله جل وعلا والحساب، ماذا قدم للقاء الله جل وعلا والحساب. فهكذا كان سلفنا الصالح يحاسبون أنفسهم أشد من محاسبة الشريك الشحيح لشريكه. كان بعضهم يا عباد الله يقول في محاسبته لنفسه: يا نفس، ويحك من ذا يصلي عنك بعد الموت، يا نفس، ويحك من ذا يصوم عنك بعد الموت، يا نفس، ويحك من ذا يرضي عنك ربك بعد الموت. ثم يقول: يا أيها الناس، ألا تبكون وتنوحون على أنفسكم، ألا تبكون وتنوحون على أنفسكم باقي حياتكم، من الموت طالبه، والقبر بيته، والتراب فراشه، والدود أنيسه، ومع ذلك كله هو ينتظر الفزع الأكبر. ثم يبكي رحمه الله، وصدق من قال: ليوم الحشر قد عملت رجال فصلوا من مخافته وصاموا، ونحن إذا أمرنا أو نهينا كأهل الكهف أيقاظ يموت. نعم والله يا عباد الله، إن الكثير منا لا يسمع المواعظ وكأنه لم يسمع، ويسمع وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنه لا يعمل. كم منا يا عباد الله يعلم أن هذا الشيء حرام ولا يزال يأتيه؟ كم منا يا عباد الله يعلم أن الغيبة حرام ولكن لم يتب منها؟ وكم منا يا عباد الله يسمع عن عقوبة تارك الصلاة ولا يزال يتركها؟ وكم منا يا عباد الله يعلم عقوبة النظر إلى الحرام ولا زال يطلق بصره؟ وكم منا يا عباد الله يعلم عقوبة عقوق الوالدين ولكن لا يزال يعقهم؟ وكم من الناس اليوم يا عباد الله يعلم عقوبة الشرك بالله ولا يزال يخالفه؟ فاتقوا الله عباد الله، اتقوا الله جل وعلا وتفكروا في موتاكم، تفكروا في موتاكم أين هم الآن؟ ألم يكونوا أقوياء الأبدان مثلكم؟ ألم يكونوا يملكون الأموال كحالكم؟ ألم يكونوا يأمرون وينهون كأنهم يعيشون أبدا ولا يموتون؟ أين هم الآن؟ أفناهم الموت واستبقاك بعدهم حيا فما أقرب القاصي من الداني. هذه الحقيقة يا عباد الله، الأموات الآن في قبورهم مرتهنين بأعمالهم، إنهم يتمنون الرجوع إلى الدنيا ليصلحوا ما أفسدوا أو يستدركوا ما ضيعوا، ولكن هيهات هيهات، فما يتمنون قد فات. وصدق رب الأرض والسماوات، وحيل بينهم وبين ما يشتهون، أي لا رجوع إلى الدنيا، لا رجوع إلى الدنيا بعد الموت، لا صلاة بعد الموت، ولا صيام بعد الموت، ولا أحد يرضي عنك ربك بعد الموت. وصدق من قال: لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها، فإننا بخير طاب مسكنه، وإننا بشر خاب بنيها. اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا وتب علينا، اللهم لا تتوفنا إلا وأنت راض عنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها المسلمون، لقد كان سلفنا الصالح يستعدون للموت وسكرته، وللقبر وظلمته، وللحساب وشدته، وذلك بما يقدمونه من الأعمال الصالحة. وكان يذكر بعضهم بعضا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأسوة بجبريل عليه الصلاة والسلام، الذي كان يذكر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بالموت ويقول: يا محمد، عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك مجزي به. الله أكبر يا أمة الإسلام، وصية عظيمة ما أعوجنا جميعا لتذكرها والعمل بها. ولذا أقول ناصحة ومذكرة: يا من ضربت إخوانك المسلمين، يا من ضربت أخا لك بالتعدي عليهم في ماله أو في دمه أو في عرضه، عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك مجزي به. ويا تارك الصلاة، يا شارب الخمر، ويا شارب الدخان، ويا من تتعاطى المخدرات، يا من تتعامل بالربا، يا من تتاجر في المخدرات، يا من عقدت والديك، يا من غرك الشيطان فأشركت مع الله غيره، يا من دعوت غير الله، يا من استغثت بغير الله، يا من طفت بالقبور وتمسحت بتربتها، عش ما شئت فإنك ميت، واحمل من شئت فانك مفارقه، واعمل ما شئت فانك مجزي به. وصدق ربنا جل في علاه، ووجدوا ما عملوا حاضرا، ولا يظلم ربك احدا. اسال الله جل في علاه، وهو الرحيم الرحمن الكريم المنان، ان يخرجني واياكم من هذه الدنيا سالمين غانمين، وان يختمنا بكلمه التوحيد اجمعين. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام، اللهم لا تتوفنا الا وانت راض عنا. يا ربي اعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى الينا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم ارحمك باخواننا المستضعفين في غزه وفي السودان يا رب العالمين، وفي كل مكان من بلدان المسلمين. اللهم اطعمهم من جوع وامنهم من خوف. اللهم عليك بكل من كان سببا في اشعال هذه النار. اللهم عليك بكل من كان سببا في اشعال هذه الفتنه. اللهم عليك باليهود الغاصبين ومن عاونهم من المخذولين. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.